أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمعة فاطمة يحيى مريم عيسى من جيزان، تسأل جمعا من الأسئلة فتقول: قرأت قولا منسوبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو: من نام العصر فلا يلومن إلا نفسه. هل هذا الحديث صحيح؟ وإذا كان صحيحا فما هي الحكمة من النهي؟ جزاكم الله خيرا. أولا، لا صحة لهذا الحديث، فإنه لم يثبت حديث صحيح ينهى عن النوم في وقت من الأوقات ما عدا ما قبل صلاة العشاء، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها. لماذا؟ لأن ذلك مما يفوت صلاة العشاء. وأما ما ينهى عنه من نوم الضحى ونوم العصر كالذي يقول، فإن نومة الضحى تكسب الفتى خبالا ونومة العصير جنون، هذا كله لا أصل له. ولذلك المريض ينام والمرهق ينام بعد العصر، والمنشغل عن النوم في أي وقت يعتاد النوم فيه من النهار يقضي ذلك بإجماع نفسه بنوم بعد العصر، لا حرج في ذلك ولا أصل للنهي عنه. وإنما قيل ما قيل لأن الضحى وقت من أوقات الاكتساب، والعصر أي بعد الصلاة من أوقات الاكتساب، والعادة أن الناس يقيلون، والقيلولة عند أهل الحرث تكون قبل صلاة الظهر. ولذلك يقول الصحابي عن التبكير يوم الجمعة: ما كنا نقيل إلا بعد صلاة الجمعة. لأن الناس في الزمن القديم يعملون من صلاة الفجر، فإذا صار في وقت اشتداد النهار وإذا هم قد قضوا حاجتهم من العمل واحتاجوا إلى الراحة فيقيلون قبل صلاة الظهر، ثم صارت الناس ربما ناموا بعد صلاة الظهر، ثم جاءت الناس هذه المدنية المعاصرة فأتتهم بمتناقضاتها، ولأنها نشأت في بلاد لا تهتم بعبادة ولا تمارس صلاة، فعملهم يتواصل من استيقاظهم ضحا إلى وقت العصر، فقلدهم المسلمون في ذلك فصاروا تاركين للقيلولة التي قبل صلاة الظهر أو بعد الظهر، واحتاجوا لأن يقيلوا أو يستريحوا بعد العصر. ولا شك أن الرجوع إلى ما كان عليه الأسلاف إذا أمكن تحقيقه وتحصيله دون إهدار مصلحة أنه أولى، وبالتالي فالنوم بعد العصر لا إشكال فيه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وقد ذكرتم قول ذلكم الصحابي الجليل رضي الله عنه عن صلاة الجمعة، وقد كانت قبل وقت صلاة الظهر فيما فهمت مما تفضلتم به شيخ صالح. ما الحكم اليوم فيما إذا كان إمام يصلي الجمعة قبل دخول وقت صلاة الظهر المعتاد؟ جزاكم الله خيرا. صلاة الظهر في غير الجمعة قد أمر الناس بالإبراد، بأن يتأخروا عن دخول الوقت حتى يزول الحر قليلا. وأما في يوم الجمعة فالمشروع أن تصلى الصلاة عند دخول الوقت، ولذلك يقول الصحابي: كنا نرجع، يعني من الصلاة، وليس للحيطان ظل يستظل به. ومعنى هذا أن الظل قد بدأ، فإنه في الرواية الثانية الحديث الآخر يقول: نتتبعوا هيئة الحيطان نمشي فوقه. ما كانوا منتعلين ولا كانوا يحملون مظلتنا على رؤوسهم، وإنما هي حياة بسيطة، ولكن الإيمان كان إيمانا قويا يصنع الله به المعجزات. وصلاة من يصلي قبل دخول الوقت، وقت الظهر في يوم الجمعة، محل خلاف. من صلى بعد دخول الوقت فهي صلاة في وقتها بإجماع أهل العلم. طيب. ومن قدم الصلاة على دخول الوقت فمحل خلاف، الجمهور لا يرى جواز ذلك. وفي مذهب الإمام أحمد رواية بأن جواز صلاتها كصلاة العيد. ولكن الصحيح مع الجمهور. ولذلك ينبغي لكل إمام يؤم الناس في الجمعة ألا يدخل لإلقاء الخطبة إلا عند دخول الوقت، والإخلال بذلك مؤثر على ربات البيوت وعلى المرضى وعلى مسافر سمع الأذان ولا يريد أن يقيم في البلدة التي مر بها فسمع الأذان فقال أصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا وأستمر في مسيري، وقد يصلي قبل دخول الوقت بسبب ما سمع من أذان. والمتسبب في ذلك الإمام الذي يدخل قبل دخول الوقت، فيتعين على كل إمام أن يتجنب ذلك حتى لا تصلي النساء في بيوتهن بأذان المؤذن وهو لم يدخل والوقت لم يدخل، وحتى لا يصلي المرضى يسمعوا الأذان قبل دخول الوقت. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تقول هذا المستمع: قرأت حديثا فيه النهي من الرسول صلى الله عليه وسلم عن التسوق بعود الرمان، ما هي الحكمة من النهي؟ كما تسأل. لم يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، فإذا انتفى ثبوت الحديث انتهينا من تطلب حكمة، لأن الحكمة إنما هي تتطلب فيما ثبت عن رسول الله، فإذا لم يثبت فالأصل عدم الحكمة. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن في وقت فراغها وهي في حالة الحيض؟ نعم، يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن، فإن القرآن حياة للقلوب وشفاء من أدوائها، ثم هو حصن يتحصن به المرء من كيد الشيطان وشروره. والشريعة لا تأتي بحرمان المرأة بسبب هذا الأمر الذي لا خيار لها فيه ولا قدرة لها على رفع حدثه، لا تأتي بحرمانها من هذا الأجر العظيم والنفع الكبير، فلا حرج عليها أن تقرأ وإن كانت حائض. الجنب هو الذي لا يقرأ، لأن الجنب يستطيع أن يرفع الحدث بالماء إن وجده، والتيمم إذا لم يجد الماء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لو تكرمتم فسروا لي قول الله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ المقصود في ذلك: هل يستوي الضال والمهتدي الذي يمشي مكبا على وجهه، الذي يمشي أعمى منتكس؟ والمقصود به عمى الفطر، عمى البصيرة. والمقصود الإكباب بالوجه ليس الإكباب بالوجه وقوع الإنسان على وجهه فيما نرى، وإنما المقصود أن يكون في وضع من الهداية سيء، وفي توجه في سيره المعنوي خبيث، فلا يستوي من هو على عمى وضلالة وفي وضع مقيت قبيح كمن يسير على الصراط المستقيم ويتبع سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فالمقصود في هذا عمى البصيرة لا عمى العينين، وانتكاس الفطرة لا انتكاس الجسد. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل تفسير قول الله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا. المقصود بقرآن الفجر صلاة الفجر، والمقصود بالشهود شهود ملائكة الليل وملائكة النهار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الملائكة يجتمعون بابن آدم، يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة العصر، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ينزل ملائكة الليل ليحفظوا ويسجلوا أعمال العبد صلاة العصر، فيتسلمون العبادة من ملائكة النهار، وينزل ملائكة النهار في صلاة الفجر فيتسلمون العبادة من ملائكة الليل. والله عالم بكل شيء، ويقول للملائكة ماذا تركتم عبادي عليها، أو على ماذا تركتم عبادي، فيقولون عن أهل الصلاة أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. وأما المضيعون التاركون للصلاة أو الساهون عنها فيذكر الملائكة ما رأوا، فإن صعدوا منهم وهم نيام قالوا لربهم صعدنا وهم نيام، وإن نزلوا فوجدوهم نياما قالوا ذلك. فلينظر العبد ما يحمل هؤلاء الملائكة الكرام عن وضعه وحاله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول إن بعض النساء رغم أنها تمشي متحجبة إلا أن حجابها ملفت للنظر وحركاتها ملفتة للنظر، فهي تفتن من ينظر إليها، هل من كلمة توجيهية يحفظكم الله؟ المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان فتصبح فتنة، فإن كانت امرأة تقية ورعة عفيفة مؤدبة عاقلة محتشمة كانت في خير آمنة، وكان الناس في أمن ومأمن من شرها. وإذا خرجت وهي مبدية مفاتنها، مظهرة شيئا من محاسنها، تلفت أنظار الرجال إليها، فإنما في هذا ضرر على الناس وشر وبلاء عليهم. والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويخبر في الحديث الصحيح الآخر أن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء. فالواجب على المرأة أن تخاف الله عندما تخرج من بيتها أو تحضر إلى مكان فيه تجمع في الأسواق أو في المساجد، عليها أن تخاف الله وأن لا تظهر إلا بالمظهر العفيف الساتر، لئلا تكون فتنة للناس وجالبة سوء، وربما أغراها الشيطان وأغرى بها فوقع في البلية وفسد المجتمع. ومجتمع تفسد نساؤه مجتمع فاقد للحياء والعفة والخير، نسأل الله العافية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. آخر سؤال لها، تقول فيه: امرأة تنزل معها الدورة 7 أيام ولكن في بعض الأشهر 4 أيام وتنقطع عنها في اليوم الخامس، أو تنزل في السادس وتنقطع في الخامس والسادس والسابع وبعد ذلك تغتسل، هل هذا صحيح؟ أي تبقى ثابتة على الاغتسال بعد مضي 7 أيام، أم كيف توجهونها؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت عادتها 7 أيام فرأت الدم 4 أيام ثم انقطع، لكن بقت لها صفرة وخدرة، وبعض الإفرازات الملونة في السبعة، فذلك كله أيام حيض. أما إذا رأت الدم أربعة أيام ثم انقطع، وبالمعالجة والنظر لم ترى رطوبة ملونة ولا صفرة ولا كدرة، فإنها في هذه الحال تغتسل وتؤدي العبادات التي يمتنع على الحائض أداؤها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من الحديدة عبد السلام عباس يسأل ويقول: أريد أن أتزوج من فتاة، لكن عندما سألت عنها قيل لي إنها لا تحافظ على الصلاة محافظة كاملة، هل أتقدم من الزواج منها أم أكف؟ جزاكم الله خيرا. بل خف عن ذلك، فإن أعظم الأعمال البدنية الواجب أداؤها على العبد المسلم رجل أو امرأة الصلاة، وهي الركن الأعظم من أركان الدين بعد الشهادتين، وهي الركن الأعظم بعد الشهادتين من مبيحات الدم إذا فقدت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فمن لا يصلي لا خير فيه، ومن ترك صلاة متعمدا تركها حتى يخرج وقتها كله فقد ضل، فإن تاب وإلا مات على غير الإسلام. فاترك هذه، لكن إن تابت وعلمت أنها استقامت وندمت على ما مضى واعتنت بالمحافظة على الصلاة، فالتوبة تمحو ما قبلها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لعلها مناسبة كريمة الشيخ صالح أن تتوجه بكلمة إلى شباب وشابات المسلمين كيما يهتموا بأمر دينهم، جزاكم الله خيرا. الواجب على الآباء والأمهات أن يحسنوا التربية ويأمروا بالمعروف ويقسوا على أولادهم إذا أضاعوا هذه الشعيرة، فإن الأبوين مفتاح خير ومفتاح شر، ودافع إلى هدى أو دافع إلى ضلالة. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه، لو لم يدعواه إلى النصرانية أو اليهودية والمجوسية، إذا كان يمارسان هذا العمل أو تركاه وما يفعله ومن يختلط بهم فقد أضلاه. فإن الله يقول للذين آمنوا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالإنسان بقدر يقي نفسه ويقي أهله وأهل بيته. وأما الشباب وأما الناشئة من فتيان وفتيات فعليهم أن يتقوا الله وأن يعودوا أنفسهم من سن الصغر المحافظة على طاعة الله والقيام بأمره، وأن يؤدوا واجبات الدين، وأن يتقربوا إلى الله بنوافل الطاعات. وعلى الآباء أن يعودوهم على ذلك، لأن النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. هذا ابن سبع في أولى مراحل الدراسة لم يعلم شيئا يذكر من قراءة وكتابة، ومع ذلك يؤمر، لأن أداء الصلاة لا يحتاج إلى كبير قراءة، فإنه يرى أبويه إذا كان أهل صلاة صليات، ويرى الناس إذا كان أبوه عوده رؤيتهم في المساجد إذا كان فتى، والفتاة ترى أمها وأهل بيتها كذلك. فيعود الطفل من السابعة إذا تكملها يؤمر ويشعر بأن الآمر يغضب عليه إذا تهاون، ويكون الأمر بغير ضرب حتى يكمل 10 سنين. فإذا أتم 10 سنين وتخلى عن بعض الصلوات وجب أن يضرب، فإن الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيه الوجوب، فإذا أمر بأمر وجب علينا أن نفعله ما استطعنا، وإذا نهى عن شيء وجب علينا الانتهاء، ولا خيار لنا نستطيع أو لا نستطيع. لأنه يقول صلوات الله وسلامه عليه: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما قال اجتنبوا ما تستطيعون اجتنابه. فالأمر بالصلاة ثم الضرب عليها لبلوغ 10 هذا ليتعود الطفل إذا بلغ سن التكليف وهو الاحتلام أو البلوغ، وإذا به قد تمرن على العبادة وأحسن معالجتها وعرف كيف يؤديها. أما إذا أهمله أهله يغضبون عليه إن قصر في الدراسة، ويفرحون إذا كان فتى إذا تفوق في اللعب، وإذا أخفق في هذه العبادة العظيمة التي هي ركن الدين لا يزيدون على أن يغضون الطرف عنه، وإن صاروا أهل حزم وعناية قالوا له: لماذا لم تصلي؟ الناس يصلون لا تصلي بس. يجب على الوالدين أن يكونوا أهل حكمة ورفق في الحال التي يكتفى فيها بالرفق، وأهل حزم وشدة بعد بلوغ 10 وضرب. وبعد سن التكليف يلزم الفتى والفتاة بأداء الصلاة، ومن يرفض فإنه لا يكون مسلما. والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الأمهات تتساهل كثيرا في هذا الموضوع شيخ صالح، لعل لكم كلمة يحفظكم الله. الأم في البيت راعية، وهي أكثر التصاقا واجتماعا بالأولاد، فإن الأب يغيب عن المنزل بسبب ظروف العمل، ولا سيما إذا اختلفت أحوال عمله، فبعض الناس قد لا يبدأ عمله إلا قبل العصر ويغيب عن المنزل العصر والمغرب والعشاء، وقد لا يحضر إلا بعد مضي ساعات من الليل. وربة البيت هي راعية المنزل، وهي المشرفة، وهي سيدة المقام، فإذا كانت تخاف الله جل وعلا وترجو وتطمع بتحصيل رحمته وتأمل بأن يشب أولادها من بنين وبنات على الصلاح والتقى والبر، حزمت أنفسها. ورب امرأة تكون لها الهيبة في المنزل أكثر مما للأب، وربما امرأة يخافها أولادها من بنين وبنات أكثر مما يخافون والدهم، يخشونها ويخشون تقصيرها عليهم بمطالبهم إذا أخلوا بما تطلب منهم أن يفعلوه. والمرأة التقية هي التي تحسن تربية الأولاد، وأعظم التربية حملهم على طاعة الله وإبعادهم عن معصية على المعصية، وتعويدهم عفة اللسان ومراقبة الله جل وعلا. أن المرأة مهمة، فهي كنز عظيم وراع أمين ومشرف حاذق وقيم واعي إذا كانت بهذه المنزلة. وهي المرأة المفرطة الضائعة المضيعة إذا كانت لا تبالي بمن صلى ومن لم يصلي، ومن لعب ومن رغب، ومن استحيا وتأدب، ومن استشرى شره وتفاقم سوء. بئس المرأة هذه ونعم المرأة تلك، والسعيد من رزق امرأة صالحة حية حازمة كريمة الطباع شديدة المراقبة لأولادها. إن البنات لا يصلهن الصيانة التامة كالأم، ولا يفسدهن كالأم إذا كانت مفرغة مضيعة، فنسأل الله أن يهدي الجميع.